الطريق نصر الله ونعم القائد هو سيف والنصر رفيق حزب الله والحزب الغالب هو نهج والحق طريق نصر الله ونعم القائد هو سيف والنصر رفيق حزب الله الحزب الغالب حزب الله نصر الله ونعم القائد نصر الله عزتها من يصنع أياما النصر من يدمي هام الصهيون من حطم أغلال الأسر من أعطى الأمة عزتها من يصنع أياما النصر من يدمي هام الصهيون من حطم أغلال الأسر حزب الله الحزب حزب الله نصر الله ونعم القائد نصر الله سل إسرائيل وعسكرها عن حزب الله وداحرها عن أنصارية أشلاء تحكي عن قدرة قاهرها سل إسرائيل وعسكرها عن حزب الله وداحرها عن أنصارية أشلاء تحكي عن قدرة قاهرها حزب الله الحزب الغالب حزب الله نصر الله ونعم القائد نصر الله القيد ودمر أسطورة جيش لا يقهر من أرض كانت مسبية دحر المحتلين وحر ومن فك القيد ودمر أسطورة جيش لا يقهر من أرض كانت مسبية دحر المحتلين وحر حزب الله الحزب حزب الله نصر الله ونعم القائد نصر الله حزب الله الحزب الغالب هو نهج والحق طريق نصر الله ونعم القائد هو سيف والنصر رفيق حزب الله الحزب الغالب ونهج والحق طريق نصر الله ونعم القائد هو سيف والنصر